بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء. قال: ويجب غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء تعبدا. وصفته أن ينوي ثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا، وظاهر الشعر الكثيف، ويسن تخليل باطنه، ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه مع المرفقين ثلاثا، ثم يمسح جميع رأسه مع أذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، ثم يقول ما ورد. بقي لنا فيما يتعلق بباب الوضوء، وقد أتينا على أكثره فيما مضى، غير صفته ما يتعلق بغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وهو قد سبقت الإشارة إليه، وهنا أراد أن يوضحه لأنه أوضح قبل ذلك فيما يتعلق بسنن الوضوء، وأن من سنن الوضوء هو غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا. فغسل اليدين أعني الكفين قبل الوضوء ثلاثا هذا من سننه، فمعنى ذلك أنه لو لم يغسل ذلك، أي لم يغسل يديه، وإنما ابتدأ مباشرة بالمضمضة وبغسل وجهه، صح وضوءه، لأنها من باب السنة، فهي آلة الوضوء. فمن هنا حتى وإن كانت اليد نظيفة فمن السنة غسلهما قبل الوضوء. أراد أن ينبه أنه في هذه الحالة، وهي حالة المستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء، وهذا ما سيأتينا في الباب الذي يليه مباشرة في نواقض الوضوء، أن من نواقض الوضوء ما يتعلق بالنوم. فهنا إذا كان هذا النوم ناقضا، وهو نوم المستغرق أو على ما يأتي، وكان هذا النوم أيضا من قيده أن يكون في الليل، فلو كان النوم ناقضا لكنه في النهار فإنه لا يجب غسل اليدين. إذن غسل اليدين من نوم الليل الناقض للوضوء غسلهما واجب، وغسلهما هنا لا بد أن يكون ثلاثا، ولذلك أشار سابقا في موضع آخر إلى أن غسلهما يكون ثلاثا، فهنا غسل اليدين لا بد أن يكون ثلاثا. هل هذا الغسل لأجل النجاسة أو ما يظن من النجاسة؟ فنبه على ذلك فقال: تعبدا. ومعنى ذلك أنه وإن تيقن بطهارة يديه فلا بد من غسلهما أيضا، بمعنى لو أنه جعل يديه في جوربين أو جعلهما مكتوفين أو ما شابه ذلك، فهو متيقن بأنه لم يمس شيئا من فرجيه أو بنجاسة أخرى، فإنه يجب مع ذلك أيضا غسل اليدين في هذه الحال، لأن الغسل هنا ليس لأجل النجاسة. فلو غسل أو أدخل يديه قبل غسلهما غمسهما في الإناء، فهذا الغمس لا يؤثر في الماء من جهة النجاسة، لأن الغسل ليس لأجل النجاسة، فهو لا يسلب هذا الماء الطهورية فيكون نجسا، لكنه لما أصبح غسلهما واجبا للمستيقظ من نوم الليل، بمعنى أنه لا بد أن يغسلهما، فهو من جهة الحكم واجب، فهنا إذا غمس يديه في هذا الماء أصبح الماء مستعملا فيسلبه الطهورية، فيصبح طاهرا وليس بنجس. إذن هنا لابد له أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء وضوئه إذا كان كطسط أو سطل وما شابه ذلك. فإن غمس يديه لغسلهما أو غمسهما لأي شيء آخر لغسل وجهه فهنا بهذا الغمس أصبح هذا الماء المغموس فيه أصبح مستعملا فيسلبه الطهورية، ولكنه لا يكون نجسا أي يصبح طاهرا لكنه ليس بمطهر وليس بنجس. وهنا كما قلت الغسل لليدين ثلاثا، فكل ذلك واجب، بمعنى أن ما مر معنا فيما يتعلق بتثليث أعضاء الوضوء كغسل الوجه واليدين والرجلين وغسل الكفين في أول الوضوء ثلاثا ثلاثا كل ذلك من باب السنة، وأن المتعين والواجب هو غسل ذلك مرة واحدة، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. فيما يتعلق بغسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء غسل اليدين ثلاثا كل ذلك واجب، فلا يكفي الغسلة الواحدة، وإنما لابد من غسل هذه اليد أو هاتان اليدان غسلهما ثلاث مرات، والأمر في ذلك كما قيل هو التعبد وليس لأجل النجاسة، بمعنى لأنه جاء الأمر، وهذا سيأتي واضحا في الأدلة، جاء الأمر بعدم غمس اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء ثلاثا، وجاء النهي عن غمسهما أي في إناء الوضوء قبل غسلهما ثلاثا. إذن جاء الأمر وجاء النهي تأكيدا له بماذا؟ بالغسل ثلاثا، وهذا نظير الاستجمار الذي مر معنا، وأنه لا بد أن يكون الاستجمار بماذا؟ بثلاث مسحات، حتى ولو كان الإنقاء بمسحة واحدة، بمعنى أنه لم يبقى أثر للنجاسة، فعند ذلك نقول بأنه لا بد من ماذا؟ من المسح ثلاث مرات حتى وإن كان الإنقاء بمرة واحدة. مثل هذا يقال هنا حيث جاء الأمر بغسل اليدين والنهي عن غمسهما إلا بعد غسلهما ثلاث مرات، فأصبح ذلك أي الغسل ثلاثا كله واجب وليس كالوضوء، وهو أنه يكفي في ذلك المرة الواحدة. لما انتهى من ذلك أراد أن يبين صفة هذا الوضوء، وإن كان يؤخذ من فروضه، لكن هنا عادة تذكر الصفة والصفة الكاملة، وهي أشبه بالغسل الكامل الذي سيأتينا في باب الغسل. فمن الوضوء ما يكون مجزئا أي لا يجزئ غيره، ومنه ما يكون كاملا، وهذه الصفة المذكورة هي الوضوء الكامل، بمعنى فيها السنن وفيها الواجبات مع الفروض. فقال في ذكرها ويكفي قراءتي لها، وقد قرأها القارئ لأنها في الغالب كلها قد مضت إلا إن كان شيئا شيئا قليلا يعلق به. فقال صفته أي صفة الوضوء أن ينوي، بمعنى أن يبدأ بالنية، وهنا النية في هذا الموضع تكون من السنة لأن ما بعد ذلك من السنن، لكن وجود النية قبل البدء بغسل الوجه أنه من الواجبات، بمعنى أنها هنا النية قبل غسل الكفين، والغسل الكفين من السنن، إذن فتقديم النية قبل السنة من باب السنة، فهنا من باب الكمال أن ينوي، والنية مرت معنا بأنها من الشروط. ثم يسمي، والتسمية بأن يقول بسم الله لا يجزئ غيرها، فلا يجوز أن يقول بسم القدوس أو بسم الرحمن أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما لا بد أن يتعين هذا الاسم دون غيره وأن يقول بسم الله. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذا الغسل كما قلنا أنه سنة وهو قبل الوضوء، لأنه آلة أي الوضوء عن اليد هي آلة الوضوء في الغرف وإيصال الماء إلى سائر الأعضاء. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا، وهذا جاء إيضاحه كاملا فيما سبق، وظاهر الشعر الكثيف أي من اللحية كما قلنا طولا وعرضا أيضا، ويسن تخليل باطنه أي باطن اللحية الكثيفة، أما إن كانت خفيفة فقلنا بأن غسل ظاهرها وتخليلها أي غسل باطنها وإيصال الماء إلى البشرة أنه من باب الواجب. ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه مع المرفقين ثلاثا، ونبهنا إلى أن من الناس من يكتفي بساعده فقط، إذن الغسل لابد أن يصل إلى أطراف الأصابع ويخلل مع ذلك أصابعه. ثم يمسح جميع رأسه مع أذنيه مرة واحدة. وأوضحنا الصفة وهي الصفة المستحبة أن يضع سبابتيه يلتقي بعضهما على بعض على أعلى رأسه، ثم إبهاميه على صدغيه حتى يمر إلى قفاه ثم يعيدهما. هذه الصفة المستحبة، لكن لو مسح جميع رأسه بأي كيفية بمعنى بيد واحدة مر على جميع رأسه حصل الإجزاء، فهذا كما قلت ذكر للصفة المستحبة. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، ثم إذا فرغ من ذلك قال ما ورد وأشرنا إلى شيء منه فيما سبق. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب نواقض الوضوء. نواقضه تسعة: الأول الخارج من السبيلين مطلقا، الثاني الخارج الفاحش النجس من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا فمطلقا، الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير من قائم أو قاعد، الرابع غسل الميت، الخامس أكل لحم الإبل، السادس مس فرج الآدمي المتصل باليد، السابع مس ذكر بشرة أنثى بشهوة أو العكس، ولا ينتقض وضوء الملموس مطلقا، الثامن الردة، التاسع كل ما أوجب غسلا غير الموت، ومن شك في الطهارة أو الحدث بنى على اليقين. بعد أن فرغ مما يتعلق بالوضوء وكيف يكون الوضوء واكتسبه، كانت مناسبة ذكر نواقض الوضوء بمعنى هذا الوضوء الذي تحصل بفعل ما ذكر سابقا من غسل هذه الأعضاء أو استعمال الماء الطهور المباح في الأعضاء الأربعة، يوصف الإنسان الآن بأنه متطهر. ما الذي يبقيه أو ما الذي يفسده؟ فإذا حصل شيء من هذه الأمور يقال بأن الوضوء قد بطل وأصبح محدثا حدثا أصغر. إذن فكان عند ذلك مناسبة الإتيان بباب نواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسداته التي تفسد هذا الوضوء وتبطله، ويحتاج الإنسان بعد ذلك إذا أراد أن يفعل عبادة تشترط لها الطهارة طهارة الوضوء لابد من إعادة الوضوء مرة أخرى لأنه فعل أحد الموجبات أو أحد المبطلات والمفسدات للوضوء. ذكر من حيث الإجمال بأنها تسعة نواقض، ثم أخذ في عدها وبيانها، وهذا الباب في الواقع من أهم أبواب الفقه لأنه يتعلق بطهارة المرء المسلم، ومعنى ذلك أنه لا يصح له أن يؤدي شيئا من عباداته التي يشترط لها الطهارة كالصلاة وكالطواف وما شابه ذلك إلا أن يكون متطهرا. إذا فعليه وهي من الأهمية بمكان أن يعلم ما الذي يبطل وضوءه أو ما الذي بعد ذلك إذا حصل منه يجب عليه أن يتوضأ لأجل حصوله. فقال أول ذلك الخارج من السبيلين مطلقا، فأشار إلى الخارج، والمراد بالخارج أي كل ما خرج، والأصل فيها أنها للاستغراق لكنه أراد أن يؤكد ذلك حتى لا يظن بأنه الخارج المعتاد، وقال عند ذلك مطلقا، فمعنى ذلك أي شيء خرج من السبيلين، والمراد بالسبيلين وقد مضى الإشارة إليهما هما القبل والدبر، سمي بذلك لأنهما طريقان لإخراج الفضلات المعتادة من بوء وغائط. إذن سواء هذا الخارج كان معتادا أو غير معتاد، وسواء كان نجسا أو غير نجس، الخارج النجس المعتاد الذي يخرج من هذين السبيلين مثل البول ومثل الغائط، والذي يخرج منهما وليس بنجس مثل ماذا؟ مثل الريح ومثل المني، ومثل أن يخرج منهما وهو غير معتاد. يعني هذه الخوارج المعتادة إذا كان الخارج غير معتاد، يعني سواء كان معتادا أو حتى كان هذا الخارج غير معتاد، والخارج غير المعتاد كأن يخرج مثلا دم من القبل بالنسبة للرجل، أو أن يخرج من الدبر شيء من الدم لمرض ونحوه، أو أن يخرج دودا، أو أن يخرج حصى، وكان هذا الحصى حتى ولو كان خاليا من الرطوبة فهو خارج طاهر، لكن مع ذلك أيضا يجب عليه ويكون أيضا ناقضا للوضوء. إذن كل ما يخرج حتى وإن كان على وجه غير الصحة كما قلنا، سواء هذا البول يكون معتادا، لكن إن خرج هذا البول على غير الصحة وهو ما يعرف بسلس البول، أو خرج من المرأة من قبورها وهو ما يعرف بالاستحاضة، كل ذلك يكون ناقضا. وأيضا ما يحصل من النساء من هذه الإفرازات ونحوها، إذن كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان على وجه الصحة أو على وجه المرض، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، فكل ما يخرج، ولذلك قال بعد أن أكده بالاستغراق قال مطلقا، وكل ما خرج عند ذلك من هذين السبيلين فإنه ناقض. ماذا؟ ناقض للوضوء. الأمر الثاني والناقض الثاني، قال الخارج الفاحش النجس من بقية البدن. فهنا ثلاثة أوصاف له، أن يكون هذا الخارج أن يكون فاحشا، والفاحش بمعنى الكثير. ما مقدار الكثير؟ هنا ضابطه على المذهب يقولون كل بحسبه، أي ما يستفحشه الإنسان. إذا كنت هذا الذي رأيته من هذا الخارج قلت هذا كثير فهو كثير، فأرجع ذلك للمكلف نفسه، وذلك أخذ من الحديث الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، فحال ذلك الأمر إلى الإنسان نفسه. فهنا على المذهب أن هذا الفاحش إذا اعتبرت هذا الخارج أنه فاحش كثير فعند ذلك يكون ناقضا، وإن كان أي شيئا يسيرا، يعني كما يقال نقطتان ونحوها من الدم أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لا يكون ذلك كثيرا وإنما هو يسير. من شرط ذلك أيضا أن يكون ماذا؟ قال النجس، وأن يكون هذا من بقية البدن. إذن إذا خرجت النجاسة، إذا خرجت النجاسة من سائر البدن أي من غير السبيلين، والنجاسة التي تخرج من غير السبيلين كخروج الدم، فالدم الذي يخرج مسفوعا، يعني كما يقال شجة في الرأس أو في البدن في اليد والذراع ونحو من ذلك، هذا الدم عند عامة العلماء ومنهم من حكى فيها إجماعا أنه نجس. وكذلك ما يتعلق بالقي، ما يخرج من المعدة، فهذا أيضا كذلك نجس. إذن هذا الخارج الذي يخرج من البدن من غير السبيلين وكان نجسا بهذا القي، بمعنى إذا كان هذا الخارج ليس بنجس، كان يخرج اللعاب أو العرق يتعرق الإنسان، وبعض الناس لعلهم يستعملون ملابس معينة أو يقومون بأعمال بدنية شاقة ونحوها فيخرج العرق غزيرا، فهذا العرق طاهر. كذلك دمع العين، قال لعله الإنسان أحيانا يصاب بدمع العين، هذه أشياء طاهرة. وإنما حديثنا أن يكون هذا الخارج نجسا وأن يكون مع هذا فاحشا، إذا اجتمعت هذه الصفات فكان هذا الخارج من بقية البدن كما قلنا من دم، بمعنى أن يكون رعافا أو شجة في الرأس أو جرحا في البدن وما شابه ذلك، فكان هذا الدم غزيرا أي فاحشا، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون ناقضا. استثنى من ذلك، قال إن كان هذا الخارج من بقية البدن من غير السبيلين كان بولا أو غائطا، بمعنى إذا خرج البول والغائط من غير المخرج المعتاد من السبيلين، كأن يصاب الإنسان بمرض، وهذا يحصل، نسأل الله السلامة والعافية لكم ونسأل للمرضى الشفاء، وهو أن يحصل الإنسان قل لأمر أو لآخر يجرى له عملية، فعند ذلك يسحب البول منه أو الغائط منه فيخرج بعد ذلك، سواء كان ذلك من تحت السرة أو من فوق السرة، وسواء كان المخرج مسدودا أو غير مسدود. فإذا خرج وكان هذا الخارج بولا أو غائطا جعله خاصا هنا في هذين الأمرين، ومعنى ذلك أن الخوارج الأخرى لا تأخذ هذا الحكم، فلو خرج دود لا يكون ناقضا، لو خرجت ريح من هذه الفتحة التي فتح لها لا تكون ناقضة، إنما يشترط في هذا الخارج إذا كان بولا أو غائطا، إذا كان من سائر البدن أي ليس من السبيلين، فإنه عند ذلك يكون ماذا؟ ناقضا مطلقا، أي لا يشترط فيه الفحش كما يشترط في النجاسات الأخرى. فالنجاسات الأخرى من الدم ومن الرجيع وهو القيء يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه الكثرة. أما إذا كان هذا الخارج من سائر البدن بولا أو غائطا فلا يشترط فيه الكثرة، وإنما حتى وإن كانت النقطة والنقطتان فإنها تكون ناقضة، ولذلك قال فمطلقا، بمعنى قل ذلك أو كثر. الناقض الثالث قال زوال العقل، والمراد بالزوال هو الذهاب، وذهاب العقل إما أن يكون كليا وهو ما يعرف بالجنون، وإما أن يكون مؤقتا وهو ما يسمى أحيانا بالتغطية، تغطية العقل، وذلك كأن يكون بالإنسان ما يصيبه أن يصيب بعض الناس ما يسمى بالصرع، سواء كان ذلك بإغماء أو بصرع أو بتداول مخدر أو بمسكر أو ما شابه ذلك. فإذا زال عقله وذهب عقله أو غطي عقله لفترة مؤقتة فإن بمعنى أنه لا يشعر، لو خرج منه خارج لا يشعر به، فإن ذلك يكون ناقضا. إذن كل ما يغطي العقل فإنه يكون ناقضا حتى ولو كان ذلك بفعل مخدر أو مسكر أو ما شابه ذلك. حتى أحيانا قد يحصل بعض الناس ما يصيبه الصرع فيسقط لعله لا يأخذ دقيقة دقيقة ثم بعد ذلك ينتبه، فهذا أيضا لما يحصل له ذلك فإنه عند ذلك يكون ذلك ناقضا لهذا الوضوء. استثنى من ذلك قال ماذا؟ النوم اليسير من قائم وقاعد، ومعنى ذلك أن النوم ناقض، لأن النوم في الأصل تحصل به التغطية فيغطي الإنسان، لذلك الإنسان إذا نام لا يشعر ولا يعقل معنى ما حوله من حديث وكلام، ولو خرج منه هذا الخارج ما انتبه له ولا يعلم ما الذي خرج منه، بمعنى نعني به الريح الذي لا يبقى له أثر. إذن فهذا النوم كذلك يزول به العقل أو يغطى به العقل، لكنه استثنى من ذلك أي من هذا النوم وحده ماذا؟ النوم اليسير بمعنى ليس الكثير، وأيضا أن يكون هذا النوم اليسير من قائم أو قاعد، ومعنى ذلك أن النوم اليسير من غير النائم والقاعد ينقض ماذا؟ مطلقا. فلو كان الإنسان مستلقيا أو كان الإنسان ساجدا، وهذا أحيانا قد يحصل وخاصة في رمضان، في قيام رمضان في ما يسمى بصلاة التهجد، قد لعل الإمام أحيانا يطيل ويكون بعض الناس حريصا على أن يشارك الإمام في هذه الصلاة ويكون فيه نوع من النعاس، فلعله بعد ذلك الإمام يقوم من سجوده وهو لم يسمع تكبيره ولم يسمع ما حوله إلا أن ينبهه من كان بجواره. إن وصل إلى هذه الدرجة بمعنى كبر الإمام وكان تكبيره صوتا يسمع، والآن بالمكبرات في غالب المساجد، لكنه ما انتبه وما استمع له وما سمعه، وإنما بعد ذلك لم ينتبه إلا بتنبيه من بحوله، فإنه في الواقع بهذا يكون هذا النوم ناقضا. لكن لا يعني ذلك أن كل من تأخر نحكم عليه بأنه قد انتقض وضوءه، لأن بعض الناس لعله يكون مستغرقا في دعائه ويلحق بعد ذلك بالإمام فيما يليه، وإن كان الأولى هو المتابعة. لكن على كل حال هو بالنسبة لهذا الإنسان إذا كبر الإمام ورفع من سجوده وهو ما زال في مكانه لم يسمع فهو نوم يسير يكون ناقضا. إذا كان هذا النوم يسير من مستلق أو من راكع أو من ساجد وما شابه ذلك من الأوضاع ما عدا هذان الوضعان الذي أشير إليهما وهو القائم والقاعد، فإنه يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء. هذا النوم الذي لا يكون ناقضا نوم القاعد ونوم القائم، وأيضا يخص في هذا النوم بالنسبة للقاعد أن يكون ممكنا لمقعدته، ومعنى ذلك أنه لو كان قاعدا لكنه متكئا أو مستندا أو محتديا فكل ذلك يكون ناقضا حتى وإن كان اليسير منه. وإنما إذا كان هذا الإنسان القاعد حصل له النوم اليسير في الغالب أنه بتمكنه وتمكين مقعدته أنه لو حصل الخارج انتبه، أما المتكئ والمحتبي وما شابه ذلك فإنه لو حصل هذا الخارج فإنه في الغالب لا يكون منتبها. ومثل القاعد الممكن لمقعدته كذلك القائم، لأنه في الغالب أن يكون نومه يسيرا، لأنه في الغالب يكون متماسكا، لأنه أدنى إغفاء في الغالب قد لعله يترنح ويسقط. إذا كان في هاتين الحالتين فقط دون غيرهما، وهو القاعد الممكن مقعدته أو القائم، فهذا إذا كان نومه يسيرا فإنه يكون هذا النوم لا يكون ناقضا. أما إذا رأى رؤيا فهذه تكون كثيرا، وهذه بعض الناس لعله إذا غفى بإغفاءة يسيرة رأى رؤيا في هذا المنام اليسير، فالرؤية يعني تبين بأنه في الواقع هذا النوم ليس باليسير وإنما كان كثيرا. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الناقض وهو الناقض الثالث. أشار بعد ذلك إلى الناقض الرابع وهو غسل الميت، والمراد بغسل الميت بمعنى من غسله أو شارك في تغسيله، والمراد بالتغسيل هنا من يشارك في تقليب الميت، بمعنى الذي يغسله فيقلبه، وقد يحتاج إلى من يساعده في هذا التقليب وهذا التحريك، فهذا هو الذي يوصف بأنه مغسل للميت. أما الذي يساعد فقط بمجرد صب الماء فإنه لا يأخذ هذا الحكم، وإنما الذي يقلب الميت. فمن غسل ميتا، وهنا قال الميت وآتى بالألف واللام كما قلنا للاستغراق، سواء هذا الميت كان مسلما أو كافرا، فغسله فعند ذلك يجب عليه ويكون ذلك ناقضا، يجب عليه الوضوء وهذا ناقض لوضوئه. أو كان هذا الميت كبيرا أو حتى كان طفلا صغيرا فكذلك يكون ناقضا، وسواء كان هذا الميت ذكرا أو كان أنثى، بمعنى إذا غسلت المرأة امرأة أو غسل الرجل امرأة بشرطها، فهو كما يقال يجوز للرجل أن يغسل الأنثى بشرطه، وهذا سيأتينا في باب الجنائز. إذن على كل حال فكل ميت غسل سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا فإنه يجب على مغسله ومقلبه ماذا؟ يجب عليه الوضوء، وينتخذ وضوءه في هذا التغسيل. وهذا التغسيل ليس لأجل أو لاحتمال أنه مس أحد فرجيه، وإنما للتغسيل لتغسيل الميت، بمعنى حتى ولو جعل على يده قفازا أو لفها بخرقة ونحوها، وهذا المتعين على الإنسان المغسل الميت ألا يباشر بيده خاصة عورته، وإنما لابد أن يجعل قفازا، وهذا لعله يأتي الإشارة إليه، أو على كل حال فهذا أوانه، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن ينجي الميت أو يمس عورته بيده مباشرة، وإنما يجعل قفازا أو يلف على يده خرقة حتى لا يباشر بيده عورة هذا الميت. إذن فليس هذا الوضوء وليس هذا الناقض لاحتمال أن يكون غسل أو أمس فرجه، وإنما هذا حكم مستقل لأنه كما قلنا غسل هذا الميت. الخامس من هذه النواقض قال أكل لحم الإبل، فهنا خص ذلك بالأكل دون غيره، فمعنى ذلك أنه لو لم يأكل وإنما شرب مرقا، بمعنى لحم، واكتفى بشرب مرق هذا اللحم ولم يأكل لحما وإنما شرب مرقا، فهذا لا يكون ناقضا. والإبل هي الجزور البعير الذي يعرف، فهنا خص هذا النقض بأكل لحمه فقط، ومعنى ذلك أن غير اللحم كالكبد والطحال والكرش والمصران والسنام بمعنى الشحم ونحوه كل أجزائه كل ذلك لا يكون ناقضا، إنما يختص النقض بأكل اللحم وحده فقط، لأن الحديث جاء به والنقض به تعبد، بمعنى ليس لأنه نجس، لأنه لا يجوز في الواقع أكله إذا كان نجسا، وإنما أمرا تعبديا لا يعقل معناه، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا توضأ، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها، ولكننا لا ندري ما هي الحكمة في ذلك، وإن تلمس العلماء شيئا من الحكم لكن في الواقع لا يلزم أن تكون تلك هي العلة لهذا الحكم، ولكن كما قيل إنما ذلك أمرا تعبديا، فلحم البعير لحم طاهر ولذلك يباح أكله. إذن فهذا النقض يختص باللحم لأن النص جاء به، سئل فيما يتعلق بلحوم الإبل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها، وعند ذلك لو حلف الإنسان ألا يأكل لحم إبل فشرب مرقها لا يعد حانثا، وكذلك لو أكل من كبدها أو من شحمها أو من كرشها أو غير ذلك من أجزائها فإنه لا يعد حانثا. لماذا؟ لأنه حلف ألا يأكل لحما، وهذه كلها لا تسمى لحما، ولا يسمى آكل ذلك أو شارب المرق مرق اللحم لا يسمى آكل لحم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الوضوء بماذا؟ بأكل لحم الإبل. وهنا فقط من باب التنبيه، وإن كنا في الواقع لسنا في مقام الاستدلال، لا يقال ما الفرق بين لحم الإبل ولحم الخنزير، فإن الله سبحانه وتعالى نهى وبين بأن لحم الخنزير نجس، وعند ذلك تصبح أجزاؤه كلها نجسة. الفرق كما أشير إليه وهو أن لحم الخنزير نجس، فعند ذلك يصبح كل ما خالطه وتلبس به كل ذلك نجس، شحمه ودمه وفضلاته وجلده وما شابه ذلك، لأنه نجس. فالنجاسة شاملة للحم ومتعلقاتها كاملة، وهو محرم، بخلاف الإبل فهي طاهرة والأصل فيها الحل. فعند ذلك الأصل أن تكون كسائر الحيوانات، وهي أنها أي أكلها لا يكون ناقضا في لحمها ولا في غيرها. لكن لما جاء التخصيص من الحديث ومن الشارع صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فكان عند ذلك يكون الحكم متعلقا بهذا اللحم بخصوصه دون غيره. فمن هنا كان الفرق، فلا يقال لمن الفرق بين اللحم الخنزير ولحم الإبل، فهنا شمل جميعه وأصبح نجسا، وهذا كما قلت ليس بنجس وإنما هو طاهر. فعند ذلك تعلق الحكم به أي في النقض دون غيره من أجزائه. الناقض السادس قال: مس فرج الآدمي المتصل باليد. فهنا قيد هذا الناقض بأن يكون ماذا؟ مسا، والمس بمعنى المباشرة، فلو كان ذلك من وراء حائل لا يكون ناقضا، بمعنى مس فرجه، مس ذكره من وراء ثيابه، فهذا لا يكون ناقضا، لأنه في الواقع لا يسمى مسا، لأن المس الذي يقصد به هو المس مباشرة، المس باليد لهذا الفرج ماذا؟ مباشرة دون حائل. ثم قال في هذا الممسوس: هو الفرج فرج الآدمي، والفرج بمعنى ليشمل القبل والدبر، سواء كان ذلك للذكر أو للأنثى، وإن كان في الغالب أن الذي بالنسبة للذكر القبل يسمى ذكرا، لكن على كل حال عند اشتراكهما فهذا يسمى قبلا، وإن كان للمرأة يسمى قبلا وفي مقابله للرجل يسمى ذكرا، لكن إذا أريد الجمع بينهما فيقال القبل والدبر، فيشمل قبل الذكر والأنثى ودبرهما كذلك. فهنا قال الفرج ليشمل القبل والدبر جميعا. ثم قال: فرج من؟ هل هذا خاص بالرجل دون الأنثى أو بهما جميعا؟ قال: الآدمي، بمعنى سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وسواء كان كبيرا أو كان صغيرا، فلم يخص من ذلك شيئا، إنما قيده بأن يكون آدمي، فأخرج ذلك ماذا؟ غير الآدمي. ومعنى ذلك أنه لو مس فرج بهيمة سواء قبلا أو دبرا له فإن ذلك لا يكون ناقضا. فإذا مس أحد فرجي أحد هذه الحيوانات من بهيمة الأنعام أو من غيرها فإنه لا يكون ناقضا، لأنه قيد هذا النقض بماذا؟ بمس فرج الآدمي، فأخرج ذلك غير الآدمي. قيد أيضا هذا النقض بأن يكون فرج الآدمي المتصل، ومعنى ذلك أن هذا الفرج للآدمي إن كان منفصلا فمسه وهو في حال انفصاله، بمعنى كان مجبوبا قطع، فقطع ذكره أو شيئا من ذلك في جناية أو نحوها، أو الآن ما يعرف عند طلاب كلية الطب لعلهم يأتون بهذه الأعضاء ونحوها فيقومون بمسها وتشريحها ومعرفة أجزائها إلى غير ذلك، فهنا أصبح هذا الفرج ماذا؟ منفصلا، فعند ذلك يكون ماذا؟ لا يكون ناقضا. إذن من شرطه أن يكون ماذا؟ هذا المس للفرج أن يكون وهو في حال اتصاله بالآدمي، أما إذا كان في حال انفصاله فإنه لا يكون ناقضا. وهنا أيضا لما قال في فرج الآدمي لم يشترط أن يكون هذا الآدمي في حال حياته، وإنما يشمل ذلك سواء كان حيا أو كان ميتا، حتى ولو مس فرج الميت فإنه يكون ناقضا، بمعنى حتى وإن لم يغسل ولم يشارك في التغسيل لكنه مس في، بمعنى أراد أن ينزع ثيابه أو ما شابه ذلك فمس فرجه، فهذا ناقض آخر. إذن ليس من شرط هذا الذكر أو من شرط هذا الفرج أن يكون ماذا؟ لحي، بل حتى وإن كان لميت فكل ذلك يكون ناقضا. فمعنى ذلك، وهذا سبقت الإشارة إليه، أن المرأة إذا أرادت أن تنظف طفلها فمست فرجه أو قبله أو دبره مباشرة بيدها فإنه هذا يكون ناقضا. ونبهنا كذلك بأن مجرد النجاسة، بمعنى لو جعلت على يدها قفازا فلم تباشر هذا المس بيدها مباشرة ووقعت عليها نجاسة، فهذه النجاسة لا تكون مؤثرة حتى وإن مستها في جزء من يدها، لا يكون ذلك ماذا؟ لا يكون ذلك ناقضا. فمس النجاسة بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو مس أحد الفرجين. فإذا مست الأم أحد فرجي طفلها عند تنظيفه فيكون ذلك ناقضا لهذا الوضوء. إذن مس الفرج أحد هذه النواقض سواء كان لحي أو لميت، صغير أو كبير، مس الإنسان فرجه أو فرج غيره، كل ذلك يكون ناقضا. هنا المراد بالفرج فيما يتعلق بالدبر هي حلقة الدبر، ومعنى ذلك أن ما كان بجوارها وهي ما تعرف بالعجيزة أو ما يسمى بالورك أو ما شابه ذلك أو الألية، كل هذه الشحمة التي تكون بجوارها والصفحة هذه لا تكون ناقضة، إنما الذي يكون ناقضا من ذلك هو مس الحلقة، حلقة الفرج. فإذا مس حلقة الدبر هذا الذي يكون ناقضا. وأيضا فيما يتعلق بالذكر إذا مس قبله، وكذلك المرأة مست قبلها، يكون ذلك ناقضا للوضوء. أشار بأن هذا النقض يكون إذا كان هذا المس ماذا؟ باليد. ومعنى ذلك أن المس إذا كان بغير اليد لا يكون ناقضا. والمراد باليد هنا الكف، وهي التي تنتهي بالزندين التي فيها الأصابع. ومعنى ذلك أنه لو مسها مس أحد فرجيه بذراعه بساعده بعضده بفخذه ما شابه ذلك من الأعضاء كلها لا يكون ناقضا، إنما الذي ينقض وينتفض الوضوء إذا كان هذا المس بماذا؟ باليد وحدها دون غيرها. وهنا قال باليد ولم يقل بباطن الكف ليشمل اليد كاملا، سواء كان ذلك بباطنها أو حتى بظاهرها أو بحرفها. فإذا مس ذكره أو مس ذكر غيره سواء كان ذلك بباطن الكف أو حتى بظاهر الكف، لأنه قال باليد فيشمل ذلك ظاهر الكف ويشمل ذلك باطنه أي باطن الكف. ولم يقيد ذلك بأن يكون ذلك بشهوة ولا أن يكون ذلك متعمدا، فكونه لم يقيد ذلك بالشهوة ولم يقيد ذلك بأن يكون هذا المس تعمدا، فمعنى ذلك أن النقض يكون حتى وإن كان الإنسان مسه أي الفرج له أو لغيره غير شهوة، أو مسه وهو كما يقال لم يتعمد ذلك وإنما حرك يده، فعند ذلك مست فرجه كما قلنا، لكننا اشترطنا أن يكون ذلك مباشرة لا من وراء حائل. إذن هذه القيود فيما يتعلق بهذا الناقض، وهو الناقض السادس فيما يتعلق بفرج الآدمي المتصل باليد. السابع من هذه النواقض قال مس ذكر بشرة أنثى بشهوة أو العكس، بمعنى أن يمس الذكر بشرة الأنثى أو العكس من ذلك. فمعنى ذلك أنه لو مس الذكر بشرة ذكر ولو بشهوة، يعني ما يعرف الآن بالشذوذ وهو ما يسمى بالتماثل أو زواج المثلين أو هذه التي نسمعها، هذه في الواقع كلها شواذ لا عبرة بها، وإنما المعتبر بمعنى هذه انحراف عن الطبيعة. فالمعتبر في ذلك إذا مس الإنسان الذكر بشرة الأنثى بشهوة أو العكس من ذلك، كانت المرأة هي التي مست الذكر ماذا؟ بشهوة، فعند ذلك يكون ناقضا. فهنا اشترط في ذلك المس ولم يقيد المس هنا باليد كما في الناقض السابق، ومعنى ذلك سواء كان هذا المس بيد أو مس بذراع أو مس بفخذ أو ما يسمى القبلة وهي نوع من المس، كل ذلك يكون ناقضا، لأنه لم يقيد في هذا المس أن يكون باليد مطلقا، وإنما مجرد المس. فأي كما يقال حصول لهذا التماس بين البشرتين سواء كان ذلك كما قلت باليد أو بغيره من سائر الأعضاء، والقبلة كما قيل هي نوع من المس. قال هنا أنه مس ذكر ولم يقل مس رجل، ومعنى ذلك أن هذا النقض لمس الذكر سواء كان ذلك رجلا أو حتى كان دون ذلك، بمعنى كما قلنا المميز الذي يشترط فيه ويطلب منه الوضوء فهنا إذا مس هذا أبو عشر سنوات سبع سنوات ونحوها مس الأنثى بهذه الشهوة إن كانت وجدت له هذه الشهوة بهذا القيد يكون ذلك ماذا؟ ناقضا. قال بشرة، ومعنى ذلك لابد أن تكون هذا المس للبشرة، ومعنى ذلك أنه لو كان ذلك من وراء حائل حتى ولو كان هذا الحائل رقيقا فإنه لا يكون مسا للبشرة وإنما هو في الواقع مس للثوب. إذن لابد أن يكون حتى يكون هذا النقض أن يكون المس بماذا؟ أن يكون المس للبشرة. أنا أقترح على الإخوان هنا إما أن يغلقوا، وهو في الواقع هذه تسجل، جزاهم الله خير لرئاسة الحرمين بارك الله فيهم ونفع بجهودهم، تسجل هذه الدروس وتكون في الموقع في الغالب بعد ذلك في بعدة أيام، فهي تغني عن هذه الأجهزة، لكن من وضعها يحسن أن يغلق هاتفه. إذن هنا من شرط هذا المس أن يكون مباشرة، أن يكون للبشرة لا أن يكون من وراء حائل حتى ولو كان هذا الحائل رقيقا. قال لأنثى ولم يقل لامرأة، ومعنى ذلك أنه لو مس الرجل أو الشاب أو نحو من ذلك الأنثى وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهنا قدر على المذهب بأنها تكون ذات السبع، يعني هذا الآن الذكر أو الأنثى إذا بلغت سبع سنين بمعنى بلغت سن التمييز كل منهما، فمست المرأة الذكر الصغير ذا السبع سنوات أو العشر سنوات ينتقض وضوءها، أو العكس من ذلك مس الرجل هذا ما يتعلق بهذه الأنثى الفتاة الجارية التي بلغت سبع سنوات فإن ذلك يكون ناقضا، لأنهم يقولون مثل هذا العمر يمكن أن يشتهى تحصل هذه الشهوة، فعند ذلك يكون هذا المس يكون ماذا؟ يكون ناقضا. قيد هذا المس أن يكون بشهوة، ومعنى ذلك أن إذا كان هذا المس بغير شهوة فإنه لا يكون ناقضا، فما يحصل بين الزوجين من عادة ما يحصل في الحياة المعتادة ناولي وهاتي وخذي، أو أخذ بيدها ليرفعها لتركض في مكان، أو أخذ بيدها لينزلها من مكان في مكان دون أن يكون لذلك أدنى شهوة، فإنه لا يكون ناقضا. من شرط هذا النقض أن يكون بالشهوة، فالمس إذا كان بغير شهوة فلا يكون ناقضا مطلقا، فما يحصل من الأشياء المعتادة ومن المس والمصافحة أحيانا للسلام ونحوها دون أن يكون ذلك لأجل الشهوة فإنه لا يكون ماذا؟ فإن ذلك كله لا يكون ناقضا. أو العكس بمعنى لو حصل عكس ذلك، بمعنى أن المرأة هي التي مست الرجل أو مست الذكر وكان مسها لأجل هذه الشهوة، وهنا النقض نبه عليه قال ولا ينتقض وضوء الملموس مطلقا، بمعنى أن النقض يختص باللامس، فالذي قصد اللمس والذي لمس هو الذي ينتقض وضوءه، أي كان لمس بهذه الشهوة، ومعنى ذلك أن الملموس حتى ولو كانت حصلت له الشهوة بهذا المس فإنه لا ينتقض، وإنما النقض لمن حصل منه وقصد هذا المس، بمعنى إذا قبل الشاب خاصة إذا كان زوج قبل زوجته وهي شابة قبلها بشهوة وهي شعرت بهذه الشهوة، فهنا يكون هو الماس هو الذي ينتقض وضوءه وهي لا تنتقض وضوءها. طبعا هذه كما قيل إذا كانت القبلة في غير الفم، أما إذا كانت في الفم فهي مشتركة بينهما، بمعنى لو قبل في خدها أو في عضو منها آخر فعند ذلك يكون هو هذا المس منه، فعند ذلك إذا كان ذلك بالشهوة وبقصدها فعند ذلك يكون ناقضا، لكن كما قيل أحيانا يكون ذلك لغير هذا كما قلت، فلا يكون أي لم يكن المس لأجل الشهوة وإنما قد يكون عطفا وحنانا أو مساعدة أو ما شابه ذلك، فكل ذلك لا يكون ناقضا. والمس كما قلت النقض هو للماس وليس للملموس، حتى وإن حصلت أو حس بشيء من هذه الشهوة طبعا ما لم يكن يخرج الخارج. الثامن من هذه النواقض قال الردة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يعيدنا وإياكم وكل مسلم منها، وينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات على دينه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعند ذلك في الواقع ينبغي للإنسان ولا يغتر بنفسه أن يكون طالب علم أو أن يكون صالح أو أن يكون مستقيم. فكم من أناس كانوا كذلك ثم زاغت قلوبهم فأزاغهم الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ذلك دائما ربه. فحري بكل مسلم ألا يأمن. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وغيره ممن شهد له بالجنة كان يخاف على نفسه النفاق، وكان يخاف على نفسه أن يتحول من هذه الحال وهي حال الإيمان والصلاح إلى حال أخرى. فيسأل الإنسان دائما ربه الثبات على هذا الدين وأن يحسن له الخاتمة حتى لا يزيغ قلبه وسرعان ما تزيغ القلوب كما جاءت في هذا الحديث. إذن قد يزيغ الله سبحانه وتعالى قلب إنسان لعرض من الدنيا أو لشهرة أو لغير ذلك من الأسباب فيرتد بعد هذا الإيمان، ولعله يتلفظ بكلمة لا يلقي لها بالا فيكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه. فعند ذلك في الواقع ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الجانب أشد الحذر، وخاصة فيما يتعلق بالاستهزاء بآيات الله وشرائعه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تكون شرائع الإسلام محلا للمزاح أو الهزار أو ما شابه ذلك. فقد كان الصحابة وبعض الصحابة رضوان الله عليهم حصل منهم شيء من ذلك، فنزل فيهم الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن إذا أزاغ الله قلب إنسان فارتد بعد إسلامه، وهذا سيأتي له باب مستقل بذاته بما تكون الردة، والردة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالشك وقد تكون في أمور أخرى سيأتي بيانها فتفصيلها. فإذا حصلت الردة من هذا الإنسان فكفر بعد إيمانه فيكون ذلك ناقضا للوضوء، لأن الردة تحبط الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا حبط عمله وعمله الذي قام منه الآن هو الطهارة، فعند ذلك يحبط هذا العمل وتبطل طهارته، وعند ذلك ينتقض وضوءه. وسيأتينا بأنه يجب عليه أن يغتسل كذلك، بل سيأتي في الناقض التاسع وهو كل ما أوجب غسلا غير الموت. فستأتينا قريبا ما يتعلق بموجبات الغسل وهي سبعة موجبات، فكل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء، وهي أشياء ستأتي موجبات سبعة، فكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء معه، استثنى من ذلك قال الموت. فالموت يوجب الغسل، فيجب على المسلمين أن يغسلوا موتاهم، لكن لا يجب مع هذا التغسيل الميت لا يجب أن يوضأ. إذن الذي يستثنى من ذلك الموت وحده دون سائر الموجبات السبعة الأخرى. لما فرغ من هذه النواقض التسعة أشار إلى قاعدة مهمة متعلقة بهذا الباب وبغيره، لكنها لمناسبة هذا الباب أتى بها، وهو ما يتعلق بالأحداث ونحوها. قال ومن شك في الطهارة أو الحدث بنى على اليقين. هذه قاعدة عامة في باب الطهارة وفي غيرها كذلك من أبواب العبادات. من شك في الطهارة أو في الحدث قال بنى على يقينه، بمعنى إذا كان الإنسان متيقن بأنه متوضئ وعلى طهارة ثم بعد ذلك شك، هل حصل منه ناقض؟ هل انتقض وضوءه؟ إذن هو متيقن بالطهارة لكنه شاك في الحدث، لم يجزم بأنه انتقض وضوءه أو فعل أحد موجبات الوضوء، فعند ذلك هو باق على طهارته إلى أن يتيقن زوال هذه الطهارة. إذن فهذا اليقين لا يزول بالشك. وعكس ذلك إذا تيقن بأنه أحدث لكنه ما كما يقول ما تذكر، بمعنى من عادته أنه لا يخرج من بيته إلا متوضئا أو ما شابه ذلك، لكنه هنا في هذه المسألة في هذه الحالة في هذا الوقت تيقن بأنه أحدث لكنه لا يجزم هل توضأ كعادته وهو عادته أنه لا يخرج إلا متوضيا أو أنه لا ينتقض وضوءه إلا وقد توضأ بعده. فهنا كونه جزم بالحدث وفي المقابل لم يجزم بالطهارة فيحكم على أنه ماذا؟ ما زال على يقين هذا الحدث إلى أن يجزم بالطهارة. إذن اليقين لا يزول بالشك، فهذا على كل حال قاعدة تكون هنا وتكون في غيرها، هل صلى أو لم يصلي، هل طاف ستا أو طاف سبعا وما شابه ذلك، وهذا سيأتي أيضا مثلها فيما يتعلق بسجود السهو. إذن هذا فيما يتعلق بهذه النواقض، وهي 9 نواقض، وهو في الواقع باب مهم ينبغي العناية به. لعله لم يشغل 10 دقائق 10 دقائق لا بس نبدأ قليلا. قال المصنف وفقه الله: باب المسح على الخفين وغيرهما. يجوز يوما وليلة لمقيم وعاص بسفره، وثلاثة أيام بلياليها لمسافر من حدث بعد لبس، فإن مسح في سفر ثم أقام أو العكس فكمقيم. انتقل إلى باب آخر وعلاقته من علاقة الوضوء، لأنه لما ذكر فيما يتعلق بالوضوء وأعضاء الوضوء ذكر فيما يتعلق منها ما يتعلق بالرجلين وغسلهما. إذن فمن أعضاء الوضوء ما يتعلق بالرجلين، فهنا إذا جعل على قدميه حائلا ومانعا فلبس الخف فهل يمسح عليه؟ إذن هذا متعلق بالطهارة وطهارة أحد الأعضاء وهو ما يتعلق بالقدم. قال هنا فيما يتعلق بمسح الخفين، والمراد بالخف هو ما يلبس في الرجل من الجلد، فإذا كان هذا المصنوع من الجلد يلبس في الرجل ويستر الكعبين فهذا هو ما يسمى بالخف. إن كان صنع من غيرهما سواء كان من صوف أو من حرير أو من كتان أو من قطن أو ما شابه ذلك من الأمور فهو ما يسمى بالجورب. إذن الخف هو ما يلبس في الرجل ساترا للكعبين من الجلد، فما كان من الجلد فهو الخف، وما كان من غيره من سائر الأصناف والأنواع من قطن وغيره فهو الجورب. قال هنا وغيرهما، أراد بغيرهما سواء كان جوربا أو غيرها مما يمسح، فإنه سيذكر في هذا الباب الخف ويذكر كذلك الجورب وهو مما يمسح فيما يتعلق بالقدم، وكذلك سيذكر ما يتعلق بالمسح على العمامة ومثلها الخمار وهو ما يكون في الرأس، وسيتعرض كذلك لما يتعلق بالجبيرة وهي مما يمسح وهي مما يكون كما يقال في أحد أعضاء الوضوء. إذن فهذا ما يتعلق بهذا المسح في هذا العضو عن القدمين أو غيرهما. قال هنا في ابتدائه يجوز يوما وليلة، مراده بالجواز هنا بمعنى أن المسح على الخفين ليس لازما، ليس واجبا، ليس عزيمة، بمعنى أن من لبس خفا هل يجب عليه أن يمسح عليه أو له أن يخلع خفيه ويغسل قدميه؟ له أن يخلعه ويمسح ويغسل قدميه مباشرة. إذن لا يجب وجوبا أن تغسل أو أن تمسح الخفين إذا كنت لابسا لهما، وإنما يجوز لك أن تخلع الخفين وأن تغسل القدمين مباشرة، لكن على ألا يكون ذلك من باب ترك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على خفيه، وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني كما يقول لا أتردد مطلقا. ويقول الحسن البصري بأني رويت في ذلك 70 حديثا، وجمع الإمام ابن مندى رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك عن 80 صحابيا، كل ذلك في المسح على الخفين، فهو أمر متواتر وليس ذلك منسوخا، ولم تكن آية المائدة ناسخة له، وإنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة كذلك. إذن فهنا من ترك ذلك كما يقال رغبة عن السنة فهذا في الواقع ليس جيدا، لكن هذا المسح ليس بلازم. وهنا في الواقع أن هذا المسح على الخفين يذكر كذلك في كتب العقائد للتفريق بين أهل السنة وأهل البدع، فأهل البدع لا يمسحون على خفافهم، وإنما إذا أراد أن ما يتعلق بتطهير الرجل فإنه يخلع خفه ويمسح على قدمه مسحا، فكانت هذه أصبحت علامة تميز أهل السنة من أهل البدعة. فهنا من يرغب عن السنة في الواقع يعني يخشى عليه، لكن كما يقال إذا أراد أن ينظف قدمه لأمر أو لآخر فليست المسح بواجب لا بد منه، وإنما هو، ولذلك عبر بأن ذلك من باب الجواز فيجوز ذلك. إذن هو من باب الرخص وليس من باب العزائم. أراد أن يبين هذه المدة لهذا المسح، ما مقداره من لبس خفا؟ قال يوما وليلة لمقيم وعاص بسفره، بمعنى من لبس الخف وهو في حال إقامته فإن له أن يمسح عليه مدة يوم وليلة ما يسمى 24 ساعة، هذا إذا كان مقيما. ومثله كذلك المسافر العاصي بسفره، بمعنى إذا سافر وكان سفره هذا للعصيان، بمعنى سافر ليفجر أو ليقطع رحما أو ليقطع طريقا أو ما شابه ذلك، بمعنى السفر لأجل هذه المعصية وليس لكونه عصى في سفره، فإن من عصى في سفره له أن يترخص، بمعنى أن غالب الناس لا يسلم من المعصية بنميمة بكلمة بغيبة وما شابه ذلك، فهو يعصي في سفره، فالذي يعصي في سفره لا يمنع من الترخص بالرخص، إنما الذي يمنع أنه كان سفره لأجل المعصية ولتحصيل المعصية وفعلها، كما قلنا سافر لأجل أن يقطع طريقا أو ليقطع رحما أو ليفجر أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا الذي ليس له أن يترخص برخص السفر. ومن رخص السفر هنا على ما ستأتي الإشارة إليه أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، إذن هذه من رخص السفر فليس له أن يترخص بهذه الرخصة من رخص السفر، وإنما يكون حاله كحال المقيم، فليس له أن يمسح على خفه إلا يوم وليلة فقط. فقال بعد ذلك أن الذي سافر ولم يكن سفره لأجل المعصية وإنما كان سفره لطاعة أو حتى لأمر مباح من تجارة أو تنزه أو ما شابه ذلك، فهذا يمسح أي المسافر 3 أيام بلياليها. لما ذكر ذلك وهذا التقدير الزمني يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام بلياليها للمسافر، متى يكون هذا الحساب ومتى يكون هذا التقدير؟ هل هو من وقت اللبس أو من وقت الحدث بعد اللبس أو من وقت المسح بعد الحدث؟ فحتى يتصور ذلك بالمثال، فلو استيقظ الإنسان وتوضأ للفجر يعني مثل الساعة 5 الآن، توضأ وغسل قدمه ثم بعد ذلك لبس خفيه، إذن كان لبسه للخفين 5 بعد الوضوء، ثم كان على وضوئه إلى 8 أو 10، ثم بعد ذلك أحدث في 8 مثلا، يعني كما يقول صلى وصلى الإشراق ثم أحدث، ثم ظل على حدثه بعد ذلك إلى أراد أن يصلي الظهر مثلا 12، فتوضأ للظهر ومسح على خفيه، إذن هنا لبس الخف في 5 فجرا وأحدث في 8 صباحا، ثم توضأ ومسح على خفيه 12 ظهرا، فمتى يكون هذا الحساب وهذا التقدير؟ هل هو من 5 أو من 8 أو من 12؟ قال من حدث بعد اللبس، ومعنى ذلك على مثالنا من 8، لأنه هو الوقت وإن لم يمسح عليه لكنه هو الوقت الذي أصبح يترخص فيه بالمسح، بمعنى لو أحدث هنا وتوضأ مباشرة وكان من عادته أن يتوضأ بعد حدثه ليس له أن يمسح من 8؟ نعم له أن يمسح، إذن هنا بدأ وقت الرخصة في المسح فحسب من وقت الحدث بعد هذا اللبس. قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو العكس فكمقيم. ومعنى ذلك أنه إذا كان في سفره ثم مسح على خفه وقبل أن يمضي عليه 3 أيام دخل إلى مدينة إقامته، فماذا سيكون الحال؟ هل لأنه ابتدأ في حال السفر فمسح في حال السفر سيتم مسح مسافر، أو أنه سينتهي؟ فإذا كان قد مسح يوما وليلة فبمجرد دخوله يقال له انتهى وقت الرخصة لك بالمسح، فهنا قال كمقيم. وعكس ذلك بمعنى توضأ كما قلنا